بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد قليل تستمعون أيها الإخوة المؤمنون إلى قراءة كريمة من سورة التوبة تبتدئ بالآية 100 حيث قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وتنتهي قراءة اليوم بالآية 21 بعد 100 حيث قوله تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أيها الأكارم، تبتدئ قراءة اليوم بما يسمى في علم البلاغة العربية براعة الاستهلال، وذلك من خلال الحديث عن رضا الله تعالى عن المهاجرين والأنصار والذين يتبعونهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. ثم تختتم التلاوة بمثل ما ابتدأت به: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، مما يسمى في عرف أهل البلاغة العربية أيضا رد الأعجاز على الصدور. وهذا المطلع من التلاوة يقفنا على تصنيف المجتمع الإسلامي في الجزيرة العربية بعد غزوة تبوك في العام 9 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع تمييز كل صنف بأخلاقه وأعماله. فهذا المجتمع المسلم باديه وحاضره ينقسم من خلال آيات اليوم إلى أربع طبقات إيمانية: أولها المخلصون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بعد ذلك، ثانيها المنافقون الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب، ثالثها الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، رابعها الذين أرجئ الحكم في أمرهم حتى يقضي الله فيهم قضاءه. أما الهدف من هذا التصنيف الإيماني لطبقات المجتمع المسلم بعد العام 9 فهو كشف أرض الدعوة الجديدة الإسلام كلها بما عليها ومن عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين الخلص قبل الانطلاق بها من الجزيرة العربية إلى بقية أرجاء الدنيا من حولهم، حتى يعرف أصحاب هذه الدعوة مواضع أقدامهم في كل خطوة على طريق الانسياح والانتشار. وأهم هذه الطبقات الإيمانية الأربع في حياة الدعوة الإسلامية قديما وحديثا كما لا يخفى الطبقة الأولى، تلك الطبقة التي تتألف من ثلاثة مجاميع هي: السابقون الأولون من المهاجرين، والسابقون من الأنصار، والذين اتبعوهم بعد ذلك بإحسان إلى يوم الدين، لما للدور الممتد لهؤلاء في بناء الإسلام وترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثرا في التاريخ البشري كله حتى تقوم الساعة إن شاء الله. وتنتقل بنا تلاوة اليوم إلى الحديث عما عرف بمسجد الضرار، ذلك المسجد الذي أقيم إلى جوار مسجد التقوى بمنطقة قباء في أحد جوانب المدينة، ذلك أن المنافقين في المدينة وعلى رأسهم أبو عامر الراهب كانوا قد بنوا مسجدا مجاورا لمسجد قباء، أول المساجد التي بناها الرسول في المدينة، متعللين بأنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليالي الشاتية، ولكن كان هدفهم الحقيقي من إقامته الكيد للإسلام والإضرار بالمسلمين، فهو بمثابة خلية تجمع وتستر على أعداء الإسلام المتربصين به في الظلام من خلال التفريق بين جماعة المؤمنين في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من تبوك نزل عليه جبريل يخبره بمسجد الضرار هذا، فبعث النبي إلى ذلك المسجد من هدمه وأحرق ما فيه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم تأخذنا التلاوة المباركة إلى بيان طبيعة البيعة الإسلامية مع الله على الجهاد في سبيله وكيفية هذا الجهاد وحدوده. فقد باع المؤمن في تلك الصفقة نفسه وماله مقابل ثمن عظيم هو الجنة، وهو ثمن لا تعدله السلعة ولكنه فضل الله ومنه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. والذين باعوا هذه البيعة وعقدوا هذه الصفقة صفوة مختارة ذات صفات مميزة لتحقيق دين الله في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود الله في أنفسهم وفي غيرهم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. أما الآيات التالية في السياق فتقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا هذه البيعة وعقدوا تلك الصفقة وبين كل من لم يدخلوا معهم فيها ولو كانوا أولي قربى، فقد اختلفت الوجهتان وبالتالي المصيران. فالذين عقدوا هذه الصفقة مع الله هم أصحاب الجنة، والذين لم يعقدوها معه هم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وتصل بنا قراءة اليوم إلى بيان ما قضى الله به في شأن بعض الذين تخلفوا عن الغزو مع رسول الله في تبوك مخلصين غير منافقين، ووصف لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما يتنزل من القرآن. فتبين الآيات مدى فضل الله ورحمته بالمؤمنين، إذ تجاوز عما بدا من التردد والتخلف من المؤمنين المخلصين. كما تبين لنا الآيات كذلك مصير الثلاثة الذين تركوا بغير حكم في أمرهم، وهم المرجون لأمر الله الذين سبق ذكرهم حتى نزل هذا الحكم فيهم بعد فترة من الزمان. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وتختتم تلاوة اليوم أيها الأكارم بالنكير على التخلف والمتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره أو بعد عصره. فما يؤنب أحد يصاحب رسول الله بأوجع من أن يقال له إنك ترغب بنفسك عن نفس رسول الله وهو معك أو أنت صاحبه، وإنها لإشارة تلحق أصحاب الدعوة الإسلامية في كل جيل. إنه الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول الله فضلا عن الأمر الصادر من الله، ومع هذا فالجزاء على كل خطوة منه في غاية السخاء. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة في الله، تعالوا إلى عطاء الله الذي لا يغيظ، القرآن الكريم.